ماذا تتوقعون أن يكون وجهة نظرهم أو دليلهم؟ هنا نعم الأمر باستقبال القبلة أثناء الصلاة في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم يقول وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره. وقالت المالكية الجمهور فقالوا إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، واستدلوا لذلك بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء، وذلك ينافي كمال القيام. وظاهر قوله تعالى وينافي أيضا ظاهر قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لأن المنحني بوجهه إلى موضع سجوده ليس بمولي وجهه شطر المسجد الحرام، والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. لماذا؟ لأن هل الإنسان يلزم من النظر إلى موضع سجوده أن ينحني؟ هذا لا يلزم، لأن هذا يكون بحركة الإيه؟ العين فقط، حركة العين وليس حركة الرأس كلها لحيث يفاصل. فينظر إلى موضع قدمه كأنه ينظر لموضع سجوده، وهذا في مرمى بصره فيمكن أن وجهه يكون مستقبل القبلة وفي نفس الوقت عينه في موضع السجود. فإذا مذهب الجمهور هو الأقرب كما بينا ذلك في دروس الفقه. قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، نحتاج لأن كلمة الفلاح كلمة مهمة جدا بالنسبة لنا، فنحن نسمع في الأذان 5 مرات في كل يوم حي على الفلاح، حي مش حي على الفلاح، حي اسم فعل بمعنى ايه هلم او اقبل او تعالى، حي بالفتح. ما معنى الفلاح؟ معنى افلح اي نال الفلاح. فالفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين، الاول الفلاح بمعنى الفوز بالمطلوب الاكبر، الفوز بالمطلوب الاكبر. ومنه قول لبيب تعقلي ان كنت لما تعقلي ولقد افلح من كان عقل، تعقلي ان كنت لما تعقلي ولقد افلح من كان عقل، اي فاز من رزق العقل بالمطلوب الاكبر. اذا هذا هو معنى الاول للفلاح في لغة العرب، الفوز بالمطلوب الاكبر. الثاني هو اطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم. معنى الثاني لكلمة الفلاح في لغة العرب البقاء السرمدي الابدي في النعيم. ومنه قول لذيذ ايضا في رجب له لو ان حيا مدرك، لو ان حيا مدرك الفلاح لما له ملاعب الرماح، لو ان حيا مدرك الفلاح لما له ملاعب الرماح. يعني لذلك لو ان حيا مدرك البقاء، فلاح معنى البقاء. ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير او الاضبط بن قريه لكل هم من الهموم سعه والمتى والصبح لا فلاح معه، لكل هم من الهموم سعه والمتى والصبح لا فلاح معه، يعني لا بقاء معه. ولا شك ان من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في اول هذه السوره الكريمه دخل الجنه كما هو مصرح به في الايات المذكوره. وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنييه المذكورين، سواء قلنا إن الفلاح هو الفوز المطلوب الأكبر أو الفلاح هو البقاء أكثر مذي في النعيم، فكل من اتصف بهذه الصفات نال الأمرين جميعا. والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما فسر بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظ حي على الفلاح، الفوز المطلوب الأكبر أو البقاء السرمدي في النعيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال الخاتمي أي متذللون مع خوف وسكون من جوارح لاستيلاء الخشية والهيبة على قلوبهم. والذين هم عن اللغو معرضون أي عن الفضول وما لا يعني من الأقوال والأفعال، معرضون في عامة أوقاتهم لاستغراقهم بالجد. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة

ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المصلحين الوارثين الفردوس أنهم مراعون لأماناتهم وعهدهم، أي محافظون على الأمانات والعهود. والأمانة تشمل كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه، كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه فهو أمانة، فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله، وحفظ ما أؤتمنت عليه من حقوق الناس، والعهود أيضا تشمل كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله وحقوق الناس. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من حفظ الأمانات والعهود جاء مبينا في آيات كثيرة، كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقال عز وجل في سورة سأل سائل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال في العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال عز وجل ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما، وقال فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فقوله تعالى والذين هم، قوله تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون راعون جمع تصحيح للراعي وهو القائم على السير بحفظ او اصلاح، راعي الغنم وراعي الرعية، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده والذين هم لأمانتهم بغير ألف بعد النون، والذين هم لأمانتهم والباقون بألف بعد النون، والذين هم لأماناتهم على صيغة جمع المؤنث الثالث. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي قائمون عليها بحفظها وإصلاحها، والآية تحتمل العموم في كل ما اؤتمنوا عليه وعهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق، والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم. ولذا عدت الخيانة في الأمانة من آيات النفاق في الحديث المشهور المعروف والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يحافظون عليها، وذلك ألا يفهوا عنها ويؤدوها في وقتها ويقيموا أركانها ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها وبما ينبغي أن تتم به أوصافها. وليس هذا تكريرا لما وصفهم به أولا، فإن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليها، هذا ليس تكرارا، لأن في صدر السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالآن تتعلق بصفة الخشوع في الإيه؟ في الصلاة. أما هذه الآية المتفتة هي وهي الآية التاسعة فإنها تتعلق بماذا؟ بالمحافظة على الصلوات. فيقول القاسمي رحمه الله تعالى وليس هذا تكريرا لما وصفهم به أولا، فإن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليها، وتقديم الخشوع اهتماما به حتى كأن الصلاة لا يعتد بها بدونه أو لعموم هذا له. وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها، تلاحظ أن الصلاة هي السياد، السياد، فبدأ مدح المؤمنين بأمر يتعلق بالصلاة وهو الخشوع في الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر أيضا الصفات، ثم ختم أيضا بذكر الإيه؟ الصلاة بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهذا تعظيم لشأن الصلاة. أولئك أي الجامعون لهذه الأوصاف هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أي الجنة، هم فيها خالدون أي لا يخرجون منها أبدا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم يحافظون على صلواتهم، والمحافظة عليها تشمل إتمام أركانها وتروكها وسننها وفعلها وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد، ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر الله تعالى بالمحافظة عليها في قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا، حافظوا بصيغة فاعل، والمحافظة تتضمن ايه؟ وجود يعني اشتراك في الفعل من الايه؟ من الجانبين زي المقاتلة والمدافعة، فكذلك المحافظة. حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات. لماذا؟ لأن حافظوا غير احفظوا. حافظوا تتضمن أنك إذا حفظت الصلاة حفظتك الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. إذا حافظت على الصلاة المكافأة أن يحفظك الله سبحانه وتعالى. فذلك جاء صيغة المفاعلة، فهذا الحفظ جاء من جنس العمل، كما أنك تحفظ الصلاة فإن الله يحفظك بهذه الصلاة. فلذلك جاء بصيغة إيه؟ حافظوا، أن في محافظة من الله ومن العبد. العبد يحافظ على الصلاة، الله يحفظ هذا العبد، والله خير حافظا. أيضا فقال في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال فيها أيضا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وذم وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله سبحانه وتعالى: فقال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالقاعدة أن من فرط في الصلاة لا بد أن يستأثر، يعني يقع أثيرا للشهوات. هذا أمر واقع، كل من فرط في الصلاة يسهل جدا للشيطان أن يأثره ويستدله بالشهوات. وأما من حافظ على الصلاة فحتى لو زل فإنه سرعان ما ينهض من كهوته، كما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يسرق، يصلي ويصلي ويستأنس الصلاة ثم إذا أصبح سرق قال: ستمنعه صلاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الشخص الذي يصلي هذا شخص لا شك أن فيه خيرا مهما تورط في المعاصي، لكن فيه خير واضح وقابل لأن ينزجر، لأن الصلاة من شأنها أن تزجره، كما قال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تحفظ الإنسان عن الفحشاء والمنكر. وكما أن من بركات الصلاة أنها فمن سوء تضييع الصلاة والإهمال في المعاصي أن المنكرات تنهى عن الصلاة. الغرض في المعاصي ينهى العبد عن الصلاة، فيجد كلما انهمت المعاصي كلما يكون في جفوة بينه وبين الصلاة. فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فذلك الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة. والإشارة إلى هذا في قوله هنا سبحانه وتعالى الآية في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كل من أضاع الصلاة لابد أن يقع أثيرا للشهوات، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال في ذم المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة عليها كثيرة جدا، ولكن وقد قدم ولكن موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن، ولا نذكر غالبا البيان من السنة إلا إذا كان في القرآن بيان غير وات بالمقصود، فنتمم البيان من السنة كما قدمناه مرارا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين المخصصين بالصفات التي قدمناها هم الوارثون، أولئك هم الوارثون. حذف مفعول اسم الفاعل، اسم الفاعل هو الايه؟ الوارثون. أيضا مفعول، مفعول ايه؟ محذوف. لماذا؟ لدلالة قوله الذين يرثون الفردوس على هذا المفعول، فلم يقل عز وجل أولئك هم الوارثون الفردوس،

كما قال عز وجل ما قتل الله وسقياها، إضافة تشريف كما تقول في المسجد بيت الله، إضافة تشريف. أي نعم. وقال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وما ذكره هنا يبقى خلقكم من تراب في التفسير نقول إيه؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب، يعني خلق أباكم آدم أو أصلكم آدم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون بالتناسل عن طريق التزاوج بين يعني النوعين. وما ذكره هنا من أطوار خلقه الإنسان، أمرت كل مكلف أن ينظر فيه. استعملوا هذا المعنى الرائع، التدبر والتفكر في هذه الآيات فرض عين على كل مسلم، واجب التفكر في هذه الآيات التي تتناول مراحل خلق الإنسان فريضة، التفكر فريضة واجب حتى لازم. ما الدليل؟ من القرآن، حديث عائشة في خلق السماوات والأرض، أنا كان في دي بالذات القضية أخرى. دليل من القرآن ليس فيها إلزام. أنا بقول يا جماعة واجب، يعني أنا بأخذ هذه الوقفات وأطلب تعاونكم معي علشان ما تنسوهاش. يعني طالب العلم يقول أن يدخل كل لفظة يخرجها. أنا أقول ما الدليل على أن النظر في خلق الإنسان، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بمراحل كثيرة واجب، يبقى لازم تجيب حاجة تدل على الوجوب. أحسن. في سورة الطارق، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إلى آخر الآيات الكريمات. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وما ذكره هنا من أطوار خلقه الإنسان، أمر أمر كل مكلف أن ينظر فيه، والأمر مطلق يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه، وذلك في قوله فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقد أشار في آيات كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى طور، كما أوضح هنا وكما في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذا والاعتبار به مما يستوجب التساؤل والتعجب، وأن من غرائب صنعه وعجائب قدرته نقله الإنسان من النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة إلى آخره، مع أنه لم يشق بطن أمه. كل هذا التدبير من الذي يفعله؟ الله سبحانه وتعالى. هل يشق بطن أمه يعني يفعل ذلك؟ لا، بل يكون الجنين مستترا بثلاث ظلمات، بثلاث ظلمات. يقول العلامة الشنقيطي وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة المنطوية على الجنين. يعني طبعا هذا اجتهاد من العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، لكن من درس علم الأجنة يعرف أن الإشارة إلى الأغشية الثلاثة التي تحيط بالجنين، لأن المشيمة لا تحيط بالجنين إحاطة كاملة، المشيمة لا تحيط دي بشكل أنها بتكون يعني إيه بتغطيه، لكن في ظلمات ثلاثة هي طبقات ثلاثة معروفة عند من درس الأجنة. يعني هذا الكيس الذي يكون حول الجنين بيكون مكون من ثلاث طبقات، كل طبقة مستقلة. فالله تعالى في ظلمات ثلاث. أي نعم. قال عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فلابد من أن يتفكر إنسان ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذا، هو الذي خلق، لا يقع فيه إلا بإذن الله وبإرادة الله وبفعل الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.

أنه يخلق المضغة عظاما، وبين في موضع آخر أنه يركب بعض تلك العظام مع بعض تركيبا قويا ويشد بعضها مع بعض. كان العظام هذه المضغة تتحول إلى عظام، مضغة تتحول إلى عظام، واضح في غاية القوة والتماسك. يعني عبارة عن إيه؟ عن بتكون في مرحلة مراحلها إيه؟ نسيج غضروفي مثل ما يكون في الأذن هكذا، واضح. وهو حتى الفكر يولد وهو عظامه لينة للغاية، واضح. إذا وضعت رأسك هنا تجد إن هو عبارة عن غشاء فقط هنا في مقدمة الرأس، ومحتاح في المخ على طول. فالشاهد يعني بعد ذلك يركب مصر تلك العظام يقويها، يشد بعضها مع بعض على أكمل الوجوه وأبدعها. كانت العظام عبارة عن إيه؟ أصلها إيه؟ مضغة. ثم خلقنا المضغة عظاما وخلقناهم وشددنا أسره. نحن هم وشد أسره، أكل شد العظام بعضها مع بعض، هذا هو الأكل. نحن خلقناهم وشددنا أسره العظام بعدما كانت لينة طرية إذا بها تقوى وتتماسك والمفاصل تتماسك ويعني تشتد على أكمل الوجوه وأبدعها. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي الأسر هو شد العظام بعضها مع بعض. وفي صحاح الجوهري بفتح الصاد، وفي صحاح الجوهري أسر قصده يأسره أسرا، يعني شده بالأسار وهو القدر. ومنه سمي الأسير لأن الأسير بالشد بالحبل مثلا أو بالقيد، وكانوا يشدونه بالقدر. فقول بعض المفسرين واللغويين وشددنا أسرهم أي خلقهم فيه سطور في التفسير. لا، شددنا أسرهم يعني شددنا عظامهم، قوينا عظامهم ومفاصلهم، لأن الأسر هو الشد القوي بالأثار أو بالأثار الذي هو القد. القد هو السير المقطوع من جلد البعير ونحوه الذي لم يذبح. والله جل وعلا يشد بعض العظام ببعض شدا محكما متماسكا كما يشد السيء بالقد، والشد قوي جدا. وقوله تعالى مكان الاستقرار والمكين المتمكن، وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال او لتمكن من يحل فيه، قاله ابو حيان في البحث. وقال الزمخشري القرار المستقر والمراد به الرحم، وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيها او بمكانتها في نفسها لانها مكنت بحيث هي واحرزت. وقوله تعالى في هذه الآية ثم انشأناه خلقا اخر، قال الزمخشري اي خلقا مباينا للخلق الاول مباينة ما ابعدها. ثم انشأناه خلقا اخر، يعني اشارة الى حصول مرحلة جديدة وحد فاصل فيما بعدها عما قبلها تماما، وهي مرحلة ايه؟ نفخ الروح. لان هذا النمو، مرحلة النمو التي وصفت حتى الان فيما مضى من الايات او في المراحل السابقة، هي عبارة عن نمو نباتي، نمو ايه؟ نباتي. لكن النمو الحيواني يبدأ متى؟ بنفخ الروح، بنفخ الروح فيه. ولذلك قال سبحانه وتعالى ثم انشأناه خلقا اخر، مغير تماما للخلق الايه؟ المتقدم. قال الزمخشري ثم انشأناه خلقا اخر اي خلقا مباينا للخلق الاول مباينة ما ابعدها، حيث جعله حيوانا وكان جمادا وناطقا وكان أبكم وبطير وأوضع باطنه بل كل عضو من أعضائه وجزء من أجزائه عجائب فطرة وغرائب حكمة لا تدرك بوعي. ماذا كان يقول علماء المسلمين لو اطلعوا على ما كشفت عنه العلوم الحديثة من آيات الله العظيمة في هذا الخلق وهذا التكوين؟ الآيات بلا شك الآيات يعني متوفرة بصورة أعمق وأوضح وأكثر بكثير جدا مما مضى. فهذا غاية ما وصل إليه علماؤنا فيما مضى في ثقافة عصرهم حتى ما ألموا به، جزاهم الله خير. أما الآن فنحن يعني مطالبون بالتوسع في هذا، لأننا هذا يعني كله مأمورون به. قال القرطبي اختلف في الخلق الآخر المذكور فقال ابن عباس والشعبي وابو العاليه والضحاك وابن زيد هو نفس الروح فيه بعد ان كان جمادا. وعن ابن عباس ثم انتناه خلقا اخر خروجه الى الدنيا. فقال قتاده عن فرقه نبات شعره. وقال الضحاك خروج الاسنان ونبات الشعر. وقال مجاهد كمال شبابه. وروي عن ابن عمر. والصحيح انه عام في هذا وفي غيره من النطق والادراك وتحصيل المعقولات الى ان يموت. والظاهر ان جميع اقوال اهل العلم في قوله خلقا اخر انه صار بشرا سويا بعد ان كان نطفه ومضغه وعلقه وعظاما كما هو واضح. ثم انتناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة أي بالاستحالة من بياض إلى حمرة كالدم الجامد. فخلقنا العلقة مضغة أي قطعة لحم بقدر ما ينبغ. فخلقنا المضغة عظاما أي بأن طلبناها وجعلناها عمودا للبدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة. وبعدين انت لو تأملت في خلق الله سبحانه وتعالى اياك انسانا مكرما على اكمل واحسن صورة اي شيء يفترح ان يتغير عن الحالة التي خلقها الله عليها سوف تبحث ان تخيلتها. يعني تخيلت جسم انسان بدون هيكل عظمي نحن خلقناهم وشددنا اسره. تخيل انسان بدون هيكل عظمي ماذا يكون؟ عبارة عن كومة من الايه من اللحم متكومة على الارض زي قطعة عجين بدون العظم. وهكذا تخيل ان العين موجوده في الايه في الشعر او من حواجب اسفل العين او ان الفم في الخلف او ان الرجلين فوق ايه تحتها. تخيل اي شيء من هذا يستجد فعلا من ساق قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء هو ركبك وانت لا راي لك على الاطلاق ويعني خلقك في احسن صوره. نعم. وقال عليه السلام كل خلق الله تعالى حسن كما في الحديث. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما صلبناها وجعلناها عمودا من بدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة. فكسونا العظام لحما أي جعلناه محيطا بها كاسرا لها كاللباس. فكسونا العظام لحما وكسونا العظام لحما علم بقى العضلات ده لوحده والمفاصل وكيف تتم حركة الجسم عن طريق هذه العضلات هذا يعني ايضا فرع مستقل بذاته. ثم انشأناه خلقا اخر بتمييز اعضائه وتطويره وجعله في احسن تقويم. فتبارك الله احسن الخالقين. فتبارك الله اي تعاظم قدرة وحكمة وتصرفا. احسن الخالقين اي احسن المقدرين. كنا تكلمنا على هذا من قبل. احسن الخالقين معناه هنا ايه؟ احسن المقدرين. فالخلق هنا بمعنى التقدير. بمعنى التقدير. كقول الشاعر زهير بن ابي سلمى قال ايه؟ ولأن تكثري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يثري. يخلق ثم لا يفري. ولأنت تفري ما خلقت وبعض القول يخلق ثم لا يفري. فهل الخلق هنا في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين معناه الإيجاد؟ لا يمكن. لا يمكن أن يكون معناه الإيجاد. هو في كلمة الخلق أحيانا تعني الإيجاد وأحيانا تعني التقدير. فالخلق بمعنى الإيجاد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لا يخلق الا الله. ولذلك من اسماء الحسنى الخالق الخالق المصور. لكن الخلق معنى التقدير يوصف به الله ويوصف به خلقه مع تفاوت ما بين طبعا اتصاف الاله عن الخلق حسب القاعده المعروفه. فهنا تبارك الله احسن الخالقين المقصود تبارك الله احسن اتقن المقدرين. المقدرين لا بمعنى الإيجاد إلا خالق غيره إلا أن يكون على سبيل الفرض. بفرض أن في خالقين آخرين سيكون له أحسن خالقين. لكن الأقوى أن تقول فتبارك الله أحسن الخالقين أي أتقن المقدرين. والشاهد من شعر جريف ولأنت تسري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يسري ولأنت تسري ما خلقت يعني الخلق هو معنى تقدير مثل ما تقول مثلا المهندس مثلا خلق الرسم الهندسي للعمارة مثلا خلق بمعنى قدر شو بيعملوا على الورق الأول يقدروا وين ثم بعد ذلك يقع في الأمر الواقع نعم الاثنان مؤسسة قول الشاعر هنا ولأنت تفري ما خلقت اللي أنت لما بتقدر شيء أو بتخطط له بتنفذه وغيرك يخطط ويتكلم وبينفذ شيء هذا معنى جد بسيطة ولأنت تفري ما خلقت يعني ما قدرت أنك تتعمله وبعض القوم يخلق ثم لا يفري ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك أي بعد ما ذكر من الأمور العديدة وتحصيل هذه الكمالات لميتون أي لطائرون إلى الموت قال النهيلي والحكيم لا يتلف ما استكمله بأنواع التكميل يعني الشخص الحكيم لا يتلف ما استكمله بأنواع التكميل إذا يعني فعل شيئا وساعد فيه خطط له أخذ من الناس يعني البشر واضح ورعاه وهيئه إلى أن صار في أكمل صورة مما ينافي الحكمة أن يتلفه بعد ذلك واضح فيقصد بذلك أنه ليس من العقل ليس من العقل ولا من الحكمة أن يظن بعض الناس أن الله بعدما يخلق الإنسان هذا الخلق العظيم ويكمله هذا التكميل ثم بعد ذلك يتلفه ولا يبعثه بل لابد من بعث ونشور لابد من بعث ونشور يقول والحكيم لا يتلف ما استكمله بأنواع التكميل ولذلك سيبعثه ولذلك تأمله في الآخر ثم إنكم بعد ذلك لميتون انظر بقى بعضهم مباشرة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لا يمكن أن تنتهي الحياة بهذه الصورة في الإنسان كما يقول الدهرية والملاحدة إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع نموت ويحيى وما يولدنا إلا الدهر لكن بعث ونشور لا كيف يكون ذلك كيف نرى الشخص المظلوم قد مات حسرة وسمدا وغيظا ولم ينتصف من ظلمه والظالم يموت مفتخرا فرحا فخورا بظلمه الله هل يتوافق مع حكمة الله أن يموت هذا دون أن ينتصر منه لذلك المظلوم هذا لا يمكن أينا. فلذلك بعدما قال عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون قال بعده مباشرة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون تبعثون أي من قبوركم للحساب والمجازاة أيضا قال العلامة السكسي قول في هذه الآية الكريمة فتبارك الله أحسن الخالقين يعني لا بأس مسألة جيدة يعني ذكر العلامة السكسي قال مسألة استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة بالآية اللي هي إيه ثم أنشأناه خلقا آخر استدل بها على مسألة إيه هي استدل على أن من غصب بيضة أخذ بالقوة من واحد بيضة فأفرقت عنده وضع البيضة دي في البيت عنده بصورة أو أخرى يعني إيه يعني رقبت عليها مثلا دجاجة وكذا فطلعت فرخا يعني فأفرقت عنده ماذا يحكم على هذا الشخص ماذا يرد يرد البيضة أم يرد الفرخة أبدى الإمام أبو حنيفة أو استغل التعبير أخذ بهذه الآية الكريمة أنه أن على أن من غصب بيضة فأفرقت عنده أنه يضمن البيضة ولا يرد الفرخ لأن الفرخ خلق آخر سوى البيضة فهو غير ما غصب وإنما يرد الغاصب ما غصب وهذا الاستدلال له وجه من النظر والعلم عند الله تعالى استدل بالآية ربنا قال إيه ثم أنت له خلقا آخر فالفرخ أو الكتكوت هذا شيء غير البيضة هو سرق بيضة يضمن بيضة لأن هذا شيء غير الذي سرقه الله تعالى أعلم قوله تعالى في هذه الآية فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله فتبارك الله تبارك فعل ماض لا ينصرف ومعناه تعالى وتقدم